بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم. أخوان الأعزاء، ملاحظة قبل عودة البرنامج، أنه اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه أنه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتينا اتصالاتكم. الأخ أبو علي من السماوة يقول: والدتي تصلي من جلوس، ما تقدر، ما حكم ذلك؟ في الصلاة الواجبة يشترط القيام في الصلاة الواجبة، مثل الصلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الطواف، هاي الصلاة الواجبة. كل الصلوات الواجبة يجب الإتيان بها من قيام مع القدرة. إذا لم يتمكن من القيام ينتقل إلى الجلوس، يصلي جلوس إذا لم يتمكن من الإتيان بالصلاة الواجبة من قيام. إذا أيضا من جلوس ما يتمكن، يجوز أنه يؤدي الصلاة مضطجعا على الجانب الأيمن، وإذا كان ما يقدر أيضا يصلي مضطجعا على الجانب الأيمن، يصلي مضطجعا على الجانب الأيسر. طبعا الأحوط لزوما أنه يقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. إذا الجانب الأيسر ما يقدر يصلي أيضا، يصلي مستلقيا على قفا. هذا في بالنسبة للصلاة الواجبة، الصلاة الفريضة. أما بالنسبة للصلوات المستحبة فيجوز الإتيان بها من جلوس، حتى مع القدرة على القيام يجوز الإتيان بها من جلوس. هاي بالنسبة. عندنا اتصال الأخ محمد من بابل. السلام عليكم. ألو، تفضل محمد. أخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل. أهلا سيدنا. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. ألو، تفضل محمد. وعليكم السلام، تفضل محمد، اطرح سؤالك. سيدنا بلا زحمة عليك، السيجارة تفطر يعني؟ واضح إن شاء الله. السيجارة تفطر؟ واضح إن شاء الله. أكو سؤال آخر؟ سؤال آخر أكو محمد؟ نعم. هذا بالنسبة للصلاة الأدائية، السؤال أخ أبو علي من السماء. وبالنسبة لصلاة القضاء، إذا عجز عن الإتيان بالصلاة التامة وكان يعلم بزوال العذر، يعني ما يقدر يصلي من قيام، يقدر يصلي من جلوس ويريد يقضي. عندنا اتصال الأخ أبو مهدي من البصرة. السلام عليكم أبو مهدي. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلوا. عندي ابني داوم بالكلية، مسافة. شو قد المسافة؟ يقطع مسافة 60-70 كيلو. نعم. اي داوم سنتين يوميا يروح، النوب انقطع سنتين، وبعدين داوم سنتين، بعدين داوم سنة ونص، لحد الآن سنة ونص داوم. فهسه خلوه بعد بس يوم واحد يدوم بالسبوع، يوم واحد، وكان كثير السفر. بس هسه شنو مع العنوان؟ واضح. مشكورين سيدي. الأخ مصطفى من الديوانية، السلام عليكم. سيدنا. نعم. بالنسبة للتجاهر بالإفطار، ما هو حكمه في حالتين، في حالة عدم العذر وفي حالة العذر؟ شنو هو أبو عفو مصطفى؟ التجاهر بالإفطار. التجاهر حكمه في حالتين، في حالة العذر وفي حالة عدم العذر. سيدنا. وبعد السؤال سيدنا، إذا كان شخص عنده دية انطوى من الدولة السكن دي بعد فترة بينه دية ثانية، يعني هو ما محتاج الدية وهو ما خمس، إذا يجي خمس هذا الدية الثاني يخمس سعر التكلفة أو يعني في وقت اللي خمسة دي سيدنا. هو بناء ولا اشترى؟ لا بناء سيدنا، بناء. نعم، بالنسبة للصلاة، صلاة القضاء إذا واحد مطلوب قضاء لكن ما يقدر يؤدي الصلاة من قيام، يقدر يؤديها من جلوس. إذا كان يعلم بزوال العذر مالته يعني بعد فترة راح تصير حالته زينة ويقدر يقوم يصلي من قيام، فهنا ينتظر الأحوط لزوما أنه ما يقضي، ينتظر إلى أن تصير حالته زينة ويقضي. وإذا علم أو احتمل أنه العذر مالته ما يزول يجوز هنا انه المبادرة، يجوز لانه يبادر ويقضي. نعم. ام حسين من الديوانية، السلام عليكم حسين. تفضل ام حسين. ام حسين السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، تفضل ام حسين. سيدنا عليكم السلام سيدنا. تفضل ام حسين اطرحي سؤالك. سيدنا العام انا برمضان صايمه بشهري شهر التاسع وصلت من عنده بس 7 ايام وفطرت ما قدرت من الصومان اتخربط واوقع، يعني ما استحمل ما اقدر اسيطر على نفسي، هاي اللي قمت ما اقدر. فبنص رمضان فولدت. نعم. فولدت ومن تمرة تصم، يعني من تمرة رمضان وذاتي صمته، بس بعد ما عاد أعرف يعني أدفع كثنة في دياله لو بس أصومه. تصمتي؟ إيه صمته سيدنا كملته، بس أريد أعرف أدفع في دياله لو بس أصومه. إيه سيدنا صمت. واضح إن شاء الله. نعم، أن أبو رسول من ذي قار يقول أخي عنده ضغط وسكر وما يقدر يصوم، إذا كان مريض فإحنا عندنا من شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض، فإذا كان الشخص مريض ويتضرر من الصوم لا يجب عليه الصوم، أما إذا كان مريض ويقدر يصوم فيجب عليه الصوم ويصح منه. هذا يحدد هو هل أنه الصوم يضره أو ما يضره، هو هذا يحدد. حسن من النجف السلام عليكم، تفضل أخ حسن. حسن تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، أهلا حياكم الله حسن، تفضل. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سيدنا عندي سؤال، أنا اندعمت بحادث. نعم. معنا سيد؟ بلي أنا اندعمت. نعم. الحادث يعني انكسرت رجليه وديه. نعم. أول شيء والولد اللي صار الحادث هو السبب اللي صعد وياه. نعم. بعدين جابوا لي مليونين، لين المليونات يحلن عليه ولا؟ أول سؤال هذا. والثاني سؤال كيفية وضوء شلون؟ على بس ايد وقت عدي ضاله ورجليه مصبوبات حد جدم من الفخذ لجدم. سؤال الثاني شنو؟ عاشدنا؟ شنو هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني نعم وضوء شلون؟ الكسر وين الكسر؟ الكسر رجليه اثنيناتي مكسرات مصبوبات طبه وإيدي مكسورة اليمنى أيضا مصبوبة. مجبرة رجلك منين مجبرة؟ مجبرة فوق الركبة للقدم. القدم القدم أيضا مجبرة؟ بس صابع بقل. واضح إن شاء الله واضح. أم كرار من البصرة السلام عليكم أم كرار. عليكم السلام. حياكم الله أم كرار. سيد مرة خطت عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال أنا من أنت أصلي شوية صوتي يصير عالي. ما أقدر مثلا نفسي بعد متعودة من أول ما صليت صوتي لا ما أعرف نفسي. نعم. والسؤال الثاني عندي أطفال من 9 سنين 13 سنة كبيرهم بس يصيح الله أكبر يفطرون. يعني من يأذن صلاة المغرب؟ ايه من يأذن صلاة المغرب بس يصيح الله أكبر قبل فطرة. أطفال بعد أنا قرمي ما لما يصير نصف الأذان بعدهم مستعجلين بس سمعوا الأذان راحوا فطرة. نعم واضح واضح. أم مداد من ديار السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله مداد. تفضل مداد. ألو. تفضل مداد. السلام عليكم. عليكم السلام حياكم الله تفضل. طيب مرخصتك عندك 3 أدلة. بس وطي صوت التلفزيون. بس أنا مرخصتك. أنت بلا زحمة عليك وطي صوت التلفزيون. يلا مداد اطرح السؤال مالك. تفضلي. سيد انا عندي انا من سنت قبل ما عندي بروف الجد مطلوبه الصلاه والصيام ما عندي عمر جد وصليت وصمي ما ادري يعني شلون تاخذ الذاكره كنت اصلي واصوم بس ما ادري شلون يعني مرتب صلاه الصيام ولا ادري بعمر جد وصليت وصمي ها ما اعرف حكمها شلون جد مطلوبه انا هسه عمري 39 نعم هذا السؤال الاول. نعم سؤال ثاني. سؤال ثاني؟ نعم. أنا كنا عايشين إحنا ومرتبونا ونشتري الفصة الحين تقريبا عندهم 6 كياس مدرسة جيب شرب نفط ودبيت علي ما نشرب طبعا حتى حالة نفسية كيش بتا أكثر من مالاتنا من نوع الحسد. أنت مرتبون توفيت. وين ما نطيها يعني شلون أتصرف وين ما نطيها عندها بنتها عندها أيتام قاعدة ويا أخوها. أنا جت أكثر عندهم يقولوا له هاي من الكبائر وش أسوي بهاي الحالة؟ على السؤال الثاني رحمة الوالدين. واضح. أكو سؤال آخر؟ سؤال الآخر أنا قبل كنت ما أدري يعني أخوي بين دجاج نبيع عندي برج وعنب وش سووا بهاي الحالة ما أدري يعني سألت ذاك اليوم قال أنا ما مطيكم قلت له مو أنت طيتنا دجاج راح جبت دجاج وعنب قال لا ما مطيكم. منين جاب الدجاج؟ عن طيبني وأنا قالوا لي على الصيام قالوا لي صوم 6 أشهر صمت 4 أشهر يعني شيء ورا شيء ما عدت يوم بس الشهرين الأخيرات صمت شيء من ورا شيء شنو ما صمت شيء متتابعتين يعني شنو هاي 6 أشهر ما شنو الصوم قلت أصم مكانهم حين رحمة الوالدك مرض مظالم وأنا حائرة دائخة حين سمعيني داود سمعيني شنو هذا شنو صمت 6 أشهر مال شنو هاي ما شنو صمت 6 أشهر أم داود شكرا جزيلا أم داود شكرا جزيلا أبو حيدر من بغداد السلام عليكم. رحمات على هديك السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله تفضل. كريم. أهلا وسهلا مولاي فتساء رحمات على والديك. تفضل. إذا واحد أجنب ونام بصيام يعني حسب فترة هذا رمضان ونيته يعني يغسل قبل يعني قبل السحور وخذت النومة وصحي يعني وراء أذان الفجر فاغتسل وظل صايم شنو الحكم هذا؟ متعود يقعد هو متعود سيد السستان وهو يقعد كان متعود يقعد قبل الفجر؟ لا هو نيته يقعد يعني هو متعود ما يخالف معتاد الانتباه بس وقفت النوم ما يخالف. هو معتاد الانتباه، متعود يقعد قبل هذا الوقت؟ لا لا ما معتاد، يعني ما معتاد لهذا يعني هو اجنب ونعم وظل يقعد يقعد وظل يخالف. هذا نوم ثقيل، صلاة الساعة تقريباً تسأل وظل صايم. ابو حيدر، ابو حيدر، اكو ناس متعودين يقعدون يجنب وينام ومتعود يقعد قبل الفجر، فهذا متعودين يقعد لو ما متعود؟ ما متعود. تقول بنيته يقعد، هو هو نيته يقعد بس اخذت النوم وما ولا عفده. اي والله نعم، مشكور، حياكم الله. مصطفى أيضا عندنا سؤال بحلقة السابقة، يقول ضمن أعمال شهر رمضان الفرض يساوي 70 صلاة. عندنا اتصال الأخ أحمد بن ديار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شلونك سيد؟ حياكم الله، أهلا وسهلا أحمد. الله يسلمك سيد. سيد عندي مشكلة، أنا برمضان يعني ما أصوم كل سنة من وراء رأسي. شبي راسك؟ راسي وجع صداع نصفي فما أقدر أصوم. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. شكرا يا سيد، حياكم الله. نعم، إذن أم مصطفى تقول من ضمن أعمال شهر رمضان أنه الصلاة تساوي 70 صلاة، هل تحسب قضاء 70 صلاة؟ كلها ما تحسب 70 صلاة، هذا الفضل، الفضل والثواب يعادل 70 صلاة، وليس يعني في القضاء تعادل 70 صلاة. بالقضاء إذا أنت مطلوبة فرض واحد كنت تقضين هذا الفرض، الفرض فرض، مطلوبة اثنين تقضين اثنين، مطلوبة يوم تقضين مال يوم، مطلوبة مال شهر تقضين مال شهر، مو انه انت لانه بشهر رمضان والفرض مثلا بسبعين فتعتبرين هذا الفرض اللي تقضينه هو عبارة عن قضاء 70 فرض. يعني اذا صليت صلاة الصبح في شهر رمضان وانت كنت مطلوبة لمدة 70 يوم، هذه صلاة الصبح اللي من تقضينها في شهر رمضان ما تعوض عن 70 يوم، فقط تعوض عن صلاة واحدة ويوم واحد. عندنا اتصال الأخ أبو حوراء من ميسان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أبو حوراء. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أبو حوراء. مولاي السادس، اهلا حياكم الله، تفضلوا بحوراء. سيد انا بالنسبة الرمضان شهر رمضان انا عندي سكر وضغط. نعم نعم، اكمل اكمل ابو حوراء، ابو حوراء تفضل اكمل. وياك وياك، اي اكمل سؤالك. اي انا بس ما اقدر يعني بالشهر رمضان يعني ما اقدر اصوم، يعني جربت نفسي اتخربط. واضح ان شاء الله، واضح. اكو سؤال اخر ابو حيدر؟ لا لا ما عندي، ان شاء شكرا الله. جزيلا شكرا. ان محمد من بابل يقول هل السكائر من من المفطرات؟ عندنا من المفطرات تعمد ادخال الدخان الغليظ للحلق على الأحوط لزوما، مفطرية الدخان الغليظ مبنية على الاحتياط الوجوبي، ليس سمعت السيد سستاني دام ظلوا ليس عند السكائر، كذلك السيد أخوي قدس سره الشريف عندهم السكائر مو مفطر على نحو الفتوى وإنما على نحو الاحتياط. في الاحتياطات الوجوبية واللزومية المكلف مخير، إما يعمل بالاحتياط، يعني أنت إذا تريد تعمل بالاحتياط كنت تترك التدخين أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. نعم، الأخ فاضل من ميسان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أخ فاضل، تفضل. الله يخليك، الله يحفظك أخويا. باختصار عندي سؤال للسيد. تفضل تفضل. سيدنا العام حضرت اول يوم من شهر رمضان الذيقار. نعم. ونسيت ما ادري مدري صايمه مدري ما صمته ما اتذكر يعني قضيته او ما قضيته. انت متاكد كنت مطلوب مو؟ اي متاكد. سيد واضح. سؤال آخر. أم حيدر من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا، رمضان كريم عليك. حياكم الله، أهلا وسهلا سيدنا. أنا مريضة، عندي خفقان بالقلب وكهربائية القلب، عندي خلل بيها زين، والدكتور جوزني قال لي لا تصومين، صومي يوم ويوم قدر الاستطاعة. نعم. شلون يعني اني يصير صيامي؟ انت تقدرين تصومين لو ما تقدرين؟ يوم اقدر اصومه امشي بيه قبل، ويوم اتخربط يلزم الخفقان يعني، لان بحيث ما اقدر بعد اصوم. نعم واضح ان شاء الله. ام احمد من النجف. السلام عليكم. سلام، شلون سيد؟ حياكم الله، تفضلي. سيد وياي؟ تفضلي تفضلي، سؤالك. عندي سؤالين. نعم، شنو السؤال الأول؟ عندي ولد وابنين. نعم. عندي ولد وابنين. نعم. أكمل سؤالك. الابنين عمره 18. نعم. والولد عمره 16. نعم. والولد عنده. نعم. نعم اكملي. ما يقدرون يصومون، عندهم ضعف بالسمع. نعم عندهم ضعف بالسمع. واضح. سؤال اخر. وما يعقلون يعني، ما يعقلون الشيء، لا يعقلون الصلاة، لا يعقلون الصوم، ما يعقلون. السؤال الثاني، عندي ولد حمويني يطبون لي بالبيت. نعم نعم، يعني حس جهالي، يعني راضين ويا جهالي، وانا مرات يعني اكمل بدون حجاب، شنو حكم يعني، شنو حكم صيامي؟ أم عبد الله من المحمودية. السلام عليكم عبد الله. السلام عليكم سيد. حياكم الله، تفضل أم عبد الله. العفو سيد، أنا قبل نزلت إنه العفو أصلي يعني 5 سنوات بقيت أصلي، نزلت في الطلب وصليت 5 سنوات، بس ما اكتشفت إنه هو مو على صيغة المذهب الشرعية. نعم. بطلت. نعم. وأنت تحس بهذه الصلاة قضاء ما في الذمة؟ نعم. أم أنور من النجف. السلام عليكم أم أنور. ألو. تفضل أم أنور. السؤال وين السيد؟ عند لقيت لي محدث على الرصيف، يعني مقابل مستشفى. على الرصيف صار المحدث، صار سنة وسبع أشهر عندي. يعني سوي ودي هذا المحدث. واكو سؤال آخر أم أنور؟ لا بس هذا. شكرا جزيلا أم أنور. دعاء من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل ارفع صوتك. دعاء من الاذان مال منطقتنا مستروية، يجوز لا ما يجوز؟ الاذان مال منطقتكم؟ الاذان مال اخوتنا الابناء العامة من منطقتنا، ومن عندنا احنا مستروية. واضح؟ نعم. إبلاع الريق هم يعتبر من المفسرات؟ شنو هو؟ إبلاع الريق يعني يعتبر من المفسرات؟ واضح. شكرا جزيلا. مرتضى من بابل، السلام عليكم مرتضى. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله مرتضى، تفضل. سيدنا عندي سؤال. تفضل. والدي ماخذ من جدي 2000 دينار 2000 دينار فلوس. نعم. وبدون عنه وطاش اللي بالنفط. نعم. وشنو ياه النفط كله للعائلة، يعني شلون الرسم اللي هو مسواسي. نعم. نعم. بإذنه خذت بإذنه؟ أخذ من جدي. إيه يعني هو قابل كان ولا ما قابل؟ لا بدون علمه ما. واضح. اكو سؤال آخر؟ ألو. اكو سؤال آخر؟ لا مشكور فيه. شكرا جزيلا. اكو اتصال عندنا؟ الأخ ضياء من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، تفضل ضياء. سيدنا بلا زحمة عليك، هذا مي الشعير الإيراني اللي موجود بالسوق. واضح أمين. واضح. اي والله سيد. إذا إن شاء الله نبدأ على بركة الله في الإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. أبو مهدي من البصرة يقول ابني داوم في الجامعة من تبعد 60 كيلو، داوم سنتين يومية يروح ويرجع وانقطع سنتين، والآن يداوم يوم في الأسبوع. يا أبو مهدي، نعم ابنك في فترة السنتين ما طول هو يوميا يروح ويرجع للجامعة يعتبر كثير السفر، يعتبر كثير السفر، بعدها انقطع لمدة سنة ونصف، الآن عاود يوم بالأسبوع، فزال عنا العنوان كثير السفر، زال عنا. هو كان في السنتين عنده كثرة السفر، في تلك السنتين صلاته تمام ويصوم في تلك السنتين باعتبار أنه عنوان كثير السفر ينطبق عليه. الآن بعد ما انقطع عن السفر والآن رجع استأنف السفر مرة أخرى، لكن السفر هنا قليل، يعني لمدة يوم واحد في الأسبوع، يعني 4 أيام في الشهر، فهي السفرات عددها قليل، يجب عليه الإفطار ويجب عليه قصر الصلاة، وبعد ما ينطبق عليه عنوان كثير السفر لأنه هذا العنوان يزول بمجرد أنه ينقطع عن السفر، فهو انقطع في السنتين عن السفر وزال عن هذا العنوان، الآن يصلي قصر ويجب عليه الإفطار. مصطفى من الديوانية يقول ما حكم التجاهر في الإفطار سواء كان بعذر أو ليس بعذر؟ التجاهر في الإفطار إذا كان يصدق عليه هتك لحرمة شهر رمضان، متى ما صدق عليه أنه هذا التجاهر بالإفطار، متى ما صدق عليه أنه هذا انتهاك لحرمة الشهر الفضيل، هذا لا يجوز. هذا طبعا يختلف بحسب الموارد، في بعض الأحيان قد يكون انتهاك وبعض قد يكون ما يكون انتهاك، يعني مثلا الشخص الكبير بالسن، المريض اللي ظاهر عليه علامات المرض، بين يعني هذا الشخص انه مريض، اللي يشوفه بالشارع يقول هذا الشخص مريض، هذا مو حرام عليه اذا تناول المفطر امام الناس، مو حرام عليه باعتبار انه هو المرض والعذر ظاهر عليه، كبر السن ظاهر عليه، فما يعتبر هذا انتهاك لحرمة الشهر. اما اذا كان مثلا شاب ما ظهر عليه علامات المريض، صحيح لكن ما ظهر عليه علامات المرض، هذا تجاهر بالإفطار هذا ما يجوز، لأنه راح يصير انتهاك لحرمة الشهر الفضيل. كذلك شخص جاي من السفر معذور، نعم يجوز للإفطار، هو ما طول هو كان مسافر ورجع فيجوز للإفطار، لكن إذا كان هذا الشخص يتجاهر أمام الآخرين وهو ما مو رجل كبير ولا مريض وظهر عليه علامات المرض، نعم هذا يعتبر انتهاك بحرمة الشهر الفضيل. فبالنسبة للتجاهر بالإفطار إذا كان يصدق عليه أنه انتهاك بحرمة الشهر الفضيل هذا فهذا ما يجوز، وإذا كان لا كان الشخص هذا عنده عذر بحيث إفطاره في أثناء النهار أمام الناس ما يعتبر انتهاك لحرمة الشهر الفضيل باعتبار أنه علامات الإفطار ظاهر عليه أو العذر ظاهر عليه كما لو كان مريض أو كان شيخا كبيرا. مصطفى يقول إذا كان واحد عنده بيت آخر ما ساكن به هل يخمسه يعني بأي سعر، بسعر الكلفة أم بسعر الشراء؟ الأخ مصطفى ذكر أنه عنده بيت آخر وهذا البيت الآخر بناء، نعم هذا هنا البيت هذا ما طول هو مو للسكن فما يعتبر هذا البيت للمؤونة، نعم هذا يتعلق بالخمس، هو بناء بناء. فسؤال أنه بأي قيمة يخمس، بسعر الكلفة، بسعر شراء المواد؟ الأموال اللي صرفها على البناء إذا كان من أرباح السنة، يعني مثلا حصل على راتب وراح اشترى به مواد لغرض البناء، هذا يخمس البيت، يخمسه عند مجيء رأس السنة الخمسية بقيمته الحالية، يعني هو ما طول صارف عليه أموال أو مال من ربح السنة، نفس السنة ما دار عليه سنة، فمن يجي رأس السنة شقد قيمة البناء اللي أنجزه، شقد يسوى قيمته الحالية، يخمس هذا البيت أو جزء من عنده حسب المنجز من عنده، يخمسه بقيمته الحالية عند مجيء رأس السنة الخمسية. أما إذا كان هو صارف على البيت من أرباح سنة سابقة، يعني لو فرضنا أنه هو السنة ما عنده ربح، عنده أرباح مال السنة السابقة، هاي أرباح السنة السابقة استقر بها الخمس يكون يخمسها، إذا اشترى بها مواد لغرض البناء وبنى بيها هاي المواد بسعر شراء يخمسها، بسعر الشراء يعني بيش اشتراها يخمسها. أم حسين من الديوانية تقول السنة الماضية كنت أنا حامل في الشهر التاسع وصمت 7 أيام وما قدرت، ومنتصف شهر رمضان ولدت، فهل أصوم أم أدفع الفدية؟ بالنسبة للفترة اللي كنت حامل بيها حامل مغرب، إذا كان الصوم يضرك أو يضر الولد في خلال هالفترة هذه نعم وردت لك الرخصة في الإفطار، هاي فترة الحمل، ما طول الصوم يضرك أو يضر الحمل أنت أفطرتيها عليك القضاء، يجوز لك الإفطار بها ما طول أنت تتضررين، عليك القضاء وتجب عليك الفدية أيضا يوميا 3/4 كيلو. إذن بالنسبة لقضية الحمل عليك قضاء وعليك فدية 3/4 كيلو. بعدها في منتصف شهر رمضان يقول أنا ولدت، نعم هاي فترة النفاس اللي هي أكثرها 10 أيام، هاي عليك القضاء فقط ما عليك فدية، فقط عليك القضاء، إلا إذا أخرت القضاء حتى مجيء شهر رمضان الثاني فتجب بالإضافة للفدية، يعني زائدا على الفدية يجب عليك القضاء. حسن من النجف يقول أنا اندهست بحادث وتسبب لي بكسور وجروح واللي ساعد وياي هو المتسبب بالحادث، نعم إذا كان هذا السائق اللي تصاعد وياه هو الذي تسبب بالحادث فنعم يتحمل هنا الدية مالتك، هو هاي دية الكسر ودية الجروح، نعم يتحملها هو باعتبار هو المتسبب بالحادث، وإن كانكم أنه تتراضون أنت وياه على مبلغ معين، وإذا ما تراضيته فكنت تقيد بالدية الشرعية. سؤال آخر بالنسبة لحسن من نجف يقول كيفية الوضوء، كسر في يدي ومجبرة والقدم أيضا مجبرة، بالنسبة لإيدك هذه المجبرة إذا كانت كلها مجبرة وضوء جبيرة وضوء جبيرة، إيدك المكشوفة تغسلها، لكن بالنسبة لإيدك المجبرة تمسح عليها مسح. إذا كانت جزء منها مجبر والجزء الآخر مكشوف، الجزء الآخر غسل المكشوف والجزء الآخر المجبر تمسح عليها مسح، بحيث المسح يستوعب جميع الأجزاء، جميع أجزاء العضو المجبر، يعني لا تترك في المكان ما تمسح عليه. هذا طبعا إذا ما كان أمكن إزالة الجبيرة. أما إذا كان أمكن إزالة الجبيرة أو غمس الجبيرة في الماء بحيث الماء يصل إلى ما تحت الجبيرة، نعم وجب في هذه الحالة إزالتها أو غمسها. إذا ما أمكن أنه تمسح على الموضع اللي عليه جبيرة بحيث المسح يستوعب على تمام العضو المجبر. وبالنسبة للقدم المجبرة إذا كانت مكشوفة القدم تمسح عليها، عفوا إذا كانت مكشوفة تتيمم، وإذا كانت مجبرة قدمك يعني فتمسح عليها. إذن بالنسبة للقدم، القدم إذا كان عليها جبيرة فتمسح فوق الجبيرة، وإذا كان القدم ما عليها جبيرة فالمتعين هو التيمم. مكرر عندها سؤالان، تقول أنا من أريد أصلي يكون صلاتي صوتي تقول مرتفع صوتي عالي. نعم بالنسبة للصلاة عندنا أكو الصلاة اليومية، الصلاة اليومية قسم بيها تكون القراءة خفاتية وقسم بيها تكون القراءة جهرية. عندنا صلاة الظهر والعصر للرجال الأحوط لزوما الأحوط لزوما الإخفات في القراءة، يعني المصلي في صلاة الظهر الرجل من يصلي الظهر والعصر يخفت في القراءة على الأحوط، يعني الحمد وصورة ما يقرأها بصوت مرتفع، يعني لا يجهر بيها، وإنما تكون القراءة إخفاتية. والمرأة في هذه الصلاة حكمها حكم الرجل، أيضا يجب عليها الإخفات. أن الصلاة الجهرية اللي هي صلاة المغرب والعشاء والصبح القراءة تكون فيها جهرية، يجب على الرجال الجهر في القراءة، أما بالنسبة للمرأة فالمرأة مخيرة ما بين الجهر وما بين الإخفات. مكرر هذا السؤال الثاني، يقول أطفالي صائمين من يقول المؤذن الله أكبر يفطروا. نعم هو العبرة بدخول الوقت، إذا كان المؤذن هذا ثقة وعارف بالوقت وقد أذن، بمجرد أنه يقول الله أكبر فيمكن الاعتماد على أذانه والإفطار بناء على الأذان مالته. وكذلك أيضا المؤذن الثقة العارف بالوقت يمكن أيضا الاعتماد على إخباره. إذن المؤذن إذا كان ثقة وعارف بالوقت ممكن أنه تعتمدون على أذانه، بمجرد أن يقول الله أكبر يمكن الإفطار والصلاة أيضا كذلك، وأيضا يمكن الاعتماد على إخباره، يعني هذا المؤذن الثقة العارف بالوقت إذا دخل إذا قال دخل الوقت ممكن الاعتماد أيضا على قوله والإتيان بصلاة المغرب وكذلك بالنسبة للإفطار. أم وداد بن ديالة عندها سؤالان، تقول أنا ما أعرف مقدار إيش قد عمري من صليت وصمت، إذا أنت تعرفين بنفسك أو تعلمين أنها مطلوبة صلاة أو مطلوبة صوم لكن تجهلين المقدار، إذا تعرفين نفسك أنه أنت ما مطلوبة فما عليك قضاء لا صلاة ولا صوم. أما إذا كنت تعرفين أنه أنت مطلوبة لكن ما تعرفين المقدار، هنا تبنين على المقدار الأقل، يعني تقدرين أو تحصرين المطلوب تابيا رقميا، مطلوبة صلاة مثلا لمدة سنتين لو ثلاثة حسب على السنتين، مطلوبة خمس سنوات لو ستة تحسبين على الخمسة وهكذا، والصوم أيضا كذلك مطلوبة شهر لو شهرين تبنين تحسبين على الأقل، حسبين شهر واحد وهكذا. دائما في الصلاة والصوم إذا دار الأمر بين المقدار الأقل والأكثر تبنون على الأقل مو تبنون على الأكثر. لا يجب البناء على الأكثر، وإنما الواجب هو البناء على القدر المتيقن اللي هو الأقل. سؤال ثاني لأخت مداد من ديالة، يقول أنا لقيت نفط على طحين زوجة والدي وهي الآن توفت، ما حكم ذلك؟ طبعا هذا الفعل التصرف هذا مو صحيح، حرام عليك، انت أتلفتي مال الغير، مال الغير محترم، ما يجوز إتلافه ولا أخذه من دون إجازته ومن دون إذنه، فأنت أتلفتي باعتبار أنها لقيتي نفط على هذا الطحين، فالطحين هذا تلف، فأنت ضامن لقيمة هذا الطحين بقيمته الآن، إذا أتلفت كيس فأنت ضامن لكيس لأنه الطحين من المثلي، فأنت ضامن للمثل، أما تعطين كيس طحين إلها أو قيمة كيس الطحين بسعر اليوم، إذا كان اثنين أيضا تنطينها كيسيا، ثلاثة تنطينها ثلاثة أكياس إذا كانت هي موجودة هذا، أما أنت ذكرتي أنه هي متوفاة الآن مو على قيد الحياة، فنعم أنت تكون ضامنة للورثة قيمة الطحين اللي أتلفتيه أو الطحين اللي أتلفتيه، تروحين للورثة ترضين الورثة، يبروك الذمة يأخذون من عندك الطحين أكياس الطحين يأخذون قيمتها، فأنت راجعي ورثة زوجة الأب. أبو حيدر من بغداد يقول إذا أجنبيت ونمت وكان بنيتي أقعد وأخذتني النوم وكان هو واثقا بعدم الانتباه، بس بالنسبة للي يجنب في خصوص هذا الحكم في خصوص شهر رمضان، إذا واحد أجنب بالليل فإن كان ناويا لترك الاغتسال بطل صومه وعليه القضاء والكفارة، وكذلك على الأحوط لزوما إذا كان متردد في الغسل وعدم الاغتسال. أما إذا كان الشخص أجنب في ليل شهر رمضان وكان ناويا للاغتسال، يعني ناوي أنه يقعد قبل طلوع الفجر ويغتسل، فإن كان في النوم الأولى يعني بعد العلم بالجنابة نام واستيقظ بعد طلوع الفجر وكان هو ناوي للاغتسال، هنا صومه صحيح في النومة الأولى، هذا إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره كان متعود. أما إذا كان ما واثق بالانتباه، ما كان هذا الشخص متعود أنه يقعد، فالأحوط لزوما عليه القضاء حتى في النومة الأولى، كفارة ما عليه، ما طول هو ناوي الاغتسال ما عليه كفارة. فإذا بالنومة الأولى إذا كان واثقا بالانتباه أجنب ونام واستيقظ بعد طلوع الفجر فهذا صومه صحيح، إذا كان واثقا بالانتباه كان يدري أنه يقعد يستيقظ قبل الفجر ويغتسل ويصوم. أما إذا كان مواثق الانتباه ما كان متعود أنه يقعد ونام واخذت النوم وقعد بعد طلوع الفجر فعليه القضاء فقط، هذا في النوم الأولى. أما في النوم الثانية فهذا يوجب القضاء طبعا دون الكفارة، فقط القضاء، وكذلك أيضا إذا كان في النوم الثالث أيضا يوجب القضاء فقط دون الكفارة. نعم في النوم الثالثة الأحوط استحبابا أنه يقضي، عفوا الأحوط استحبابا عليه كفارة. أحمد من ديالة يقول أنا ما يعني ما قدرت أصوم بسبب الصداع النصفي، إذا كنت تتضرر من الصوم مو واجب عليك يا أخ أحمد، مو واجب عليك يعني الصوم في شهر رمضان إذا كنت تتأذى من الصوم بسبب الصداع. طبعا يكون الصداع يكون هذا اللي تتأذى من عندك يكون بمقدار معتد به لم تجر العادة بتحمل مثله. أبو حوراء من ميسان يقول عندي سكر وضغط وما أقدر أصوم، أيضا إذا تتضرر من الصوم الصوم مو واجب عليك، ما طول أنت تتضرر لا يجب عليك الصوم، إذا كنت تقدر الصوم مريض وتقدر الصوم وجب عليك الصوم، قضية الضرر أنت تحددها، أنت تحدد أنه تتضرر من الصوم أو ما تتضرر من الصوم، أنت تعرف نفسك تتضرر يجوز لك الإفطار وعليك القضاء بعد شهر رمضان. فاضل من ميسان يقول كنت مطلوب يوم قضاء ما اتذكر قضيته ام لا. اذا انت متأكد ومتيقن انه انت مطلوب قضاء وبعد ذلك شكيت انه انت قضيته لو ما قضيته فتستصحب الحالة السابقة عدم القضاء ويجب في هذه الحالة يجب عليك القضاء. انت متيقن انه انت مطلوب صوم لكن صار عندك شك انه هذا اليوم قضيته لو ما قضيته فالواجب عليك انه ما طول شاك الواجب عليك انه تقضيه لان انت على يقين انه ذمتك كانت مجهولة والان تشك انه فرغتها لو لا فيجب عليك القضاء. ام حيدر من نجف تقول عندي خلل كهربائية القلب والطبيب قال صوم يوم وافطر يوم. نعم المريض اذا كان يقدر بعض الايام من شهر رمضان يقدر يصومها والبعض الاخر ما يقدر يصومها فالايام اللي يقدر يصومها خلي يصومها والايام اللي ما يقدر يصومها يجوز للافطار وعليها انه يقضيها بعد شهر رمضان ان تمكن من القضاء. واذا كان مرض مستمر الى رمضان الثاني يسقط عنا القضاء وتجب عليه الفدية يوميا 3/4 كيلو من الطعام. الاخت ام احمد من النجف عندها سؤالان. السؤال الاول تقول عندي ولد وبنت الولد عمره 18 سنة والبنت عمرها البنت عفوا عمرها 18 سنة والولد عمره 16 سنة وما يقدرون يصومون عندهم ضعف بالسمع وما يعقلون الصلاة والصوم. اذا مجنون او ما يعقل الصلاة والصوم لا مو واجب عليه لا الصلاة ولا الصوم. اما اذا كان لا يعقل الصلاة والصوم ولكن عنده ضعف بالسمع كما ذكرتي ويتضرر من الصوم اذا كان يتضرر من الصوم بحيث انه اذا صام يسبب له ضعف بالسمع او تدهور بحاسة السمع عنده يعني الصوم يضر حاسة السمع عنده بحيث انه تدهور اذا صام. في هذه الحالة نعم هذا مريض والمريض اذا كان يتضرر من الصوم يجوز للافطار وعلي القضاء بعد شهر رمضان اذا تمكن من القضاء. واذا كان المرض مستمر من رمضان الاول الى شهر رمضان الثاني فيسقط عن القضاء وتجب عليه الفدية يوميا 3/4 كيلو من الطعام. الاخت ايضا الاخت ام احمد سؤال اخر تقول اخوة زوجي يدخلون علي في البيت وانا من دون حجاب ما حكم صومي؟ اخوة الزوج ليسوا من المحارم مو من المحارم اخوة الزوج اجانب حكمهم حكم الاجنبي فيجب على المرأة انه تستر كل جسمها امام الاجنبي سواء كان اخ للزوج او لم يكن اخ للزوج فواجب عليها انه تلبس الحجاب امامهم امام اخوة الزوج. نعم يجوز لها تكشف الوجه فقط والكفين فقط اما سائر الجسم سائر البدن الرأس الشعر الرقبة الصدر كل الجسم يجب عليها انه تستره امام الاجانب فاخوة الزوج من الاجانب ليسوا من المحارم فيجب عليك انه تسترين جسمك ما عدا الوجه وما عدا الكفين. ام عبد الله من المحمودية تقول انا انذرت اصلي وصليت 5 سنوات وبعدين عرفت بان النذر مو شرعي هل تحسب قضاء؟ هذه نذرك مو شرعي. النذر اذا كان شرعيا يعني لو شخص قال لله علي ان اصلي مثلا لمدة 5 سنوات هذا نذر شرعي يجب التقيد به يجب الوفاء بهذا النذر. اذا ما قال الصيغة الشرعية قال اصلي مثلا 5 سنوات هذا مو نذر شرعي ما يعتبر نذر شرعي لا يجب الوفاء به. فعلى كل حال انت كنتي تحسبالك او تعتقدين بانه نذر شرعي بعدين تبين النذر مو شرعي هذا هاي طبعا الصلاة مو واجب عليك وهاي الصلاة ما يصير تحسبينها قضاء لان انت ما كنت ناوية القضاء انت كنت ناوية النذر والنذر مو شرعي هذا فانت ما ناوية القضاء فالصلاة اللي صليتها ما تجزي عن القضاء اذا كنت انت مطلوبة صلوات قضاء. ام انوار تقول وجدت محبس على الرصيف صار سنة وسبعة أشهر ماذا أفعل؟ هذا المحبس إذا كان له علامة فالواجب أنه التعريف لمدة سنة. طبعا المحابس الآن اللي تنتج من المعامل إذا لقيتيها وحدها يا عم أنور، لقيتي محبس من المحابس اللي تنتجها المعامل، ما تنتجه المعامل يعتبر من المصنوعات التي ليس لها علامة. إذا ما بي علامة يعني محبس هذا ينتجه معمل في العراق في الإمارات في تركيا في أي دولة أخرى، بحيث ما ممكن منتجات المصانع ما ممكن تمييز فرد عن فرد آخر، كلها متشابهة ما ممكن. يعني إذا واحد عنده لابس له محبس مثلا، هذا المحبس منتج في أحد المعامل، شلون يميز هذا أنه هذا المحبس إله وهناك آلاف المحابس على نفس الشاكلة؟ هذا يعتبر ما بعلامة، لا يجب التعريف به ويجوز للملتقط أنه يأخذه. أما إذا كان بعلامة، أفرض أنه هذا مثلا بضربة كان محطوط مثلا بحقيبة، كان ويافت شيء آخر يدل عليه، نعم إذا كان الأمر هكذا وجب التعريف لمدة سنة كاملة من حين الالتقاط. يعرف سنة كاملة من حين الالتقاط، إذا خلصت السنة وما عثر على المالك، ما حصل المالك بعد التفتيش والفحص والسؤال، خلصت السنة فيكون مخير إما يحتفظ به إلى أن يجي صاحبه المالك مالته، أو يتصدق به على الفقراء المتدينين، والأحوط لزوما عدم تملكه. بالنسبة للمقدي سمعت السيد السستاني عند احتياط وجوبي بعدم جواز التملك، السيد الخوي قدس السر الشريف يجوز التمليك بعد التعريف لمدة سنة إذا لم يعثر على المالك. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم غد الثلاثاء في الساعة 10:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.